الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ، لا تزال تذكر يوسف ولا تمتنع هذه المسألة حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين بالفعل. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله، لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ده إبقاء عليه وعرفان بأنه ما كان يصح أن يحدث منه ذلك، ولذلك أنا بترضاك. ونوع آخر يتأبى على المبتلي، يقول يعمل اللي يعمله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله، يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيزيل عنك البأس الأول. إنما واحد بقى يتنح، زي ما واحد مثلا يقول لك: إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي، الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد، ما بيخليش حد يأكل في المكاتب ولا يقرأ جورنان ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع كله، وعايزك تيجي من الساعه كذا للساعه كذا، يقول لي: يا اخويا ياخد اللي ياخده. كان عايزنا من الساعه كام؟ يقول لك من الساعه 8. اقول: من 8 الا 5 هكون هنا بجرايه، حب اقرا الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها ايه يعني؟ ان ولا اجعل لنفسي ذله عنده، اكن دم. فاذا الاستعلاء على محدث الاحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبه يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شوية عنده وعكة، فوجدوه بيتأوه، آه مش عارف إيه، قالوا له: يا أبا الحسن تتوجع؟ قال: أنا لا أشبع على الله، أنا هعمل على ربنا فتوة، يعني إيه الحكاية دي؟ زي ما يجي واحد كده أقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك إنه قوي عنك، يمسكك يجدد إيدك، تقوم إن كنت أودد ناصح تقول له: لا حسب على حتك، إنما تقول له: إيه يعني؟ يبقى إذن فيه تأب على محدث الأحداث، وفيه إيمان بمحدث الأحداث، وتقعد تتلطفه. قال: أنا بشكو بس وحزني إلى إيه؟ وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف إن دي عبادة، إن دي إيه؟ نجيا عبادة. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى ازاي يقول: وأسف على يوسف، وده ما كان يجي كما علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك: ده دي من الأشياء اللي ربنا خص بها أمة محمد. الدعوة دي أشياء خاصة بها أمة مين؟ أمة محمد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أولا المسألة مش مسألة يوسف أخوه، ده بقى ثلاثة، جاب من يوسف وجاب أخوه. قال: لأن دولي هم المعسكر المناهض للجماعة اللي ورا بعض دول، فدكم وإما كنتش أنا أقول لهم عن أخوكم هيدوروا هم عليه، إنما ده المعسكر الضعيف الثاني. أدي واحد. شيء آخر، أن الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، موجود باختياره بعيدا عن أبيه، إنما ذكر موجود بحكم. فدوك هيجي في أي وقت معلش سأل أنه ده كبير ويقدر يحتال على الأمور وهو إلى آخره. فاللي بيهم مين؟ اللي هو يوسف. ومين؟ طب إيه اذهبوا فتحسسوا. تحسسوا من الحس، والحس يجمع على حواس، حواس كتيرة، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يعني المعلومات اللي بتتكون عندها بتنشأ من إيه؟ محسة الأول، حواس تدركها وتتكون منها قضايا تبقى عقلية بعدين. إذن فالأصل قنوات المعرفة اللي هي إيه؟ الحواس. الحواس قالوا إنها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي إيه؟ السمع والعين البصر والشم والذوق واللمس. الله، هي دي الحواس اللي بندرك بها الايه الاشياء. لما ندرك الاشياء المحسة تبتدي تتكون عندنا معلومات عقلية، يبقى خمارة كل المعلومات ايه؟ الحواس. الحواس دي قالوا خمسة الظاهرة، ولذلك احتاطوا بالعلماء قال لك الحواس الخمس الايه الظاهرة، لانهم بعدين اكتشفوا في وظائف الاعضاء ان في حواس تانية بتدرك معلومات ما هيش من دي. ام قال لك انت اذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا اخر تقول دي اتقل من ده، فباي شيء ادركت ثقل هذا عن هذا؟ باي حاسة؟ بعينك؟ طب كنت تقول ده تقيل وده تقيل وهم على الارض. باللمس؟ طب كنت تحط ايدك على ده وحط ايدك على ده وقول لي مين اللي تقيل. انا بالشم؟ بالذوق، لسانك والحاسة والحاسة والكلام. يبقى ما تعرفش ان ده تقيل وده خفيف الا بايه؟ بحاجه تانية، وهي بايه؟ تشيله. الله، يبقى ادركت ان ده تقيل ازاي؟ ام قال لك بحاسه اسمها حاسه العضل، دي الخفيف اجهد عضلي قدر، والتقيل اجهده اكتر شويه، اقوم انا اعرف ان ده اتقل من ده. خلاص، ادي حاسه وحس. طيب تمسك زي ما قلنا زمان، تمسك قماش، شوف القماش ده سمكه قد ايه، يعني ده ما يجيش على كذا من الملي، ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده اراق. الله، طب وانت ايه اللي ايه اللي خلاك تدرك ان ده اراق؟ قال انا املك ايه دي حاسه البين والبعد، ده هو ابعد اناملك عن بعضها اكتر من الثاني. قلت ده ايه تخين وده بايه وده رفيع. حس ملكات في النفس الانسانيه ايه كثير، كل ملكه بتؤدي ايه معنى، ولكن الملكات الظاهره اللي بتدي المعلومات المشتركه القدر العام دي يعني اللي هي الايه الحواس الخمس. يبقى كلمه فتحسسوا يعني ايه بقى؟ اعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقه. ازاي؟ مش احنا نقول مثلا الواحد ده فلان ده سموا الجاسوس عين لانه رايح يشوف ايه اللي حصل، ودلوقتي بقى ودن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال، مش كده ولا لا؟ الصنط، الصنط يعني بيستعمل حاسه ايه؟ حاسه السمع. الله، وبيتجسس بيستعمل حاسه ايه؟ العين، ولذلك بيسموا الجاسوس العين. يبقى مره يستعمل العين، مره يستعمل الايه الاذن، مره برضه يستعمل حاسه ثانيه اللي هي انفه. ولذلك احنا في عرفنا العام من كده نقول يا اخي شمشم لنا على الحكايه دي كده. لا، شمشم لنا على الحكايه دي برضه من الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل ايه كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكايه ايه للحكايه دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، من اجل يوسف وايه واخيه، ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضو لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمة، ويقولوا لا كرب وانت رب. الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجأ الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر قام الى الصلاة، يعني وقف بين ايدين رب، لا رب دي فوق اسبابي ما اقدرش عليها، يقوم ما ينتهيش بالسلام الا وقد ايه فتح عليه بالايه بالحل، وجربوها في اي شيء يصيبه. نعم، ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح، الروح هو الرائحة التي تهب على الإنسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا، وبعدين جت ايه نسمة لطيفة برد رتبة كده، اهي دي اللي يسموها الايه الروح. الروح هو الايه الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه الحر كتمة كده، تقول يا سلام الهبة دي حلوة، تقول عليها بنقول عليها اغنى ايه الدنيا فكت، مش كده؟ اهي دي اسمها روح. يبقى لما يجي قش شديد قوي وتحب الناس ما يسمها ايه روح. ولذلك ال- ال- ال- ال- ال- ال- الريحة اللي تيجي وياه من التعطير ده بتنعش الواحد، ولذلك حيقول في الاخرة فروح وريحان وجنة نعيم. الله، الروح شيء يهب كده بالحاجات الحلوة كده، بناخد لها مثل من الحسيات زي ما بنقول كده، نكون مرار نكون قاعدين والدنيا كتمه وعمالين نعمل كده، وبعدين نقول ايوه يا سلام الدنيا فكت جات لنا شويه ايه. وخصوصا ان كنا قاعدين بقى في حته بستان، يقوم الروح دي تجينا بشويه ايه روائح جميله كده، اهو المزيج ده. لا تيأسوا من روح الله. وبعدين بيقول لك فيه برضه ولا تيأسوا من روح الله. طب وايه ايه الفرق بين ده ودي؟ اما قال لك اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الروح لما ينفخها في الجماد يتحرك، يبقى الحاجة اللي ما تجيش أبدا ربنا يقدر يقول لها تعالي أدي بعضها تمام. ولا تيأسوا من روح لا، إنه أي القضية المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المؤمن، لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رد هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رد، يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ينتحر. مش بقى اللي بيحصل، إنما المؤمن ما ينتحرش يقول لها برضو ليه يا رب، ليه يا ربي يعني لا كربه وانطبع، ليه يا ربي خلصني من دي، ليه يا ربي خلصني زي أنا معه إن شاء الله. إذن لا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن لما يكون عندك أشياء الأسباب التي أعطاها لك أكدت، إنما بقي معطي الأسباب يجيب لك بلا أسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني إيه من يتقي الله إيه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش داخله في حساب، من غير حساب كده. ما دام من غير حساب تبقى بالمسبب بقى، تعمل حسبة حكاية ومش عارف قول يجيني منها كذا وكذا وما يجيش منها حاجة، وبعدين يجي لك حاجة من غير إيه؟ ما بتحصلش دي. تعمل مسائل بتحصل لكل واحد، وأتحدى أن يوجد واحد ملوش في حياته قضايا من هذا النوع. بس إيه ساعة ما تجيله الأشياء وعز ما يأس ما يقنطش يقول ده ليه يا رب، لأن ليه يا رب ده هو الرصيد اللي إيه الرصيد النهائي. قلنا زمان ان اب انك سائر في الطريق ومعاك مثلا جنيه في جيبك، وبعدين ضاع منك الجنيه ولا عندكش غيره، تزعل ولا ما تزعلش؟ طب ان وقع الجنيه اللي من جيبك دي وفي البيت 10، زعل خفيف. طب وان كان البنك فيه 1000؟ الله، كل ما يكون الرصيد فيه قوم يطمنك على الاحداث اللي ايه. فاللي له رب يعمل ايه بقى؟ بقولك ده ليه يا رب، ليه يا رب فوق الاسباب. ولا المسألة دي ايه، ما دام مسألة مش من داخل تفسيرك ولا عملك فاعلم ان لله فيها فرج. لله فيها ايه؟ لله فيها فرج. طيب قال لك ليه ازاي ييأس الانسان؟ ليه كيف اللي ييأس من روح الله يبقى؟ قال لك لانه كان يؤمن بإله وخلق الاسباب واداني حاجة فوق الاسباب، يا ما يعلمش اللي فيه يبقى ما ينفعش بقى إله، مش هؤمن به، مش عارف خلاص. يا يعرف ولهش قادر يبقى عاجز، مش كده ولا لا؟ يا يعرف وقادر وبخيل ومش عايز يديك يا اخي. اي وصف من دول يوصل للكفر، اي وصف يوصل ايه للكفر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، شوف لقطة اسمها النقلة، اسمها الايه، سيبنا يوسف وسيبنا ابوهم وسيبنا مش عارف ايه وفوجئنا بانهم ايه، ما قالش بقى ومشهم وراحهم وجم التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه، كلمة عليه ده ضمير، والضمير لازم يعود على معلوم، على مين؟ طب هو في غيرهم وهو مش بطل في الحكاية الا مين؟ المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، شوف بقى التفخيم الله، يا ايها الايه العزيز، مسنا واهلنا الضر، الجوع سيرنا الى هزال. شوف ترقيقات القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا الى من اعلى له ومن ادنى له. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم دي يتحسسوا من يوسف وأخيه ومش عارف، قالك ما هو ده المدخل، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان ما لما كلمة عزيز دي يعني على المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن ايه؟ عن سلطانك، تقدر برضو تعني عزيز. واحنا ضعاف، مسنا واهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثرة الجوع فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالاسمان ببضاعة مزجاة، ما احنا عارفين. فلما وجدوا بضاعتهم ايه؟ ردت الى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه، يشتروا بيه. يبقى البضاعة المزجاة يعني الاسماء، مزجاة يعني ايه بضاعة مزجاة، نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع، مدفوعة. ألم ترى ان الله يزجي سحابة، يدفعه كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده؟ ثم يجعله ايه ركابا، يزجي يعني ايه يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع، يدفع يعني ايه؟ ام قال لك التي الذي معه البضاعة يدفعها، لانها يعني زائد فيها يبقى يدفعها كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده، معاك فلوس جديدة ومعاك شوية فلوس قديمة كده، يبقى نروح نشتري اي حاجة، اول ما تيجي تحط ايدك، تحط ايدك على الايه القديمه هذه اللي تندفع، ادي من ناحيتك، ودي بتحصل لنا كلنا على الاول. تبقى ما دام دي تندفع كده، يبقى معناها ان فيها خصله ما تحببش الواحد فيها، ويمكن بده يتخلص منها، مش واخد بالك؟ او مدفوعه ممن ياخذ، يقول لك لا يا عم دي ماسحه، ودي مش عارف ايه، دي ايه يردها لي، ده النمره ضايعه. ده الله، يبقى مزجاة يعني مدفوعة من الذي يشتري أو من الذي يبيع، تبقى دليل على أنها رديئة ولا مش رديئة. كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لنا، أننا حتى ما عندناش الأتمان اللي احنا كنا بنجيبها الأول اللي هي تساوي الأشياء بتاعتكم، وجئنا ببضاعة ايه مزجاة. أوعى البضاعة المزجاة دي تأثر في المكيل اللي انت بتديه لنا، فأوف لنا الكيل. وما كانتش تقضي ايه يعملها صدقه يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين، ردوه الى ثمن اعلى من اسمانه. الله، يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالايه، بالموضوع الميره والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لك تصدق علينا، ده هم أولاد نبوة، وأولاد النبوة ما تجس عليهم الصدقة. قال لك لا، ده دي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف بقى الترقيقات جابت نتيجة. كان الرد منه إنه هو لما بص لهم، قالوا بقى في التاريخ أنه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا، معروفة دي ثنايا يوسف دي. أم هو قال إيه؟ أول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحنن زي ما بيقولوا، قال هل علمتم طب خليك كده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ الله، لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته قالوا انت يوسف. قال انا يوسف هذا اهلي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخد حدها من الدهشة. اولا فوجئوا بانه قال لهم انا ايه، انا يوسف. قالوا له وشافوا بقى الدحمة، يعني خلاها كده جربها كده، يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ ساعة ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لان ده يوسف، قولوا انت يوسف، قول ايه وانا يوسف، وده اخويا. قال طب ما اخوهم عارفينه معطيين عنه. قال لك لا، ده وهذا اخي انه دخل في النعمة وياي وقاعد القعدة اللي انتوا شايفينها دي، وربنا اعز وعمل فيه واوى الى اخر. هذا اي انك لانت يوسف؟ قال انا يوسف. وهذا ايه اخي قد من الله علينا. يا سلام، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جاب القضية في قضية عامة تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها، بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع إيه يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم ايه، انتم اللي فعلتم بيوسف كذا، لكن هو يجيبها في مقام السلام، خليهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزة النصر وعزة الكبرياء بقى اضغطه وخلته، وبعدين يلتمس لهم العذر. انتوا فعلتوها وانتوا كنت لسه مش ناضجين وما تاخدوش بالكم قوي، اصلكم عملتها وانتوا جاهل. كان جاهل الله، يبقى معناها ايه دي؟ ده بيدي لهم ايه؟ بيدي لهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمة الايه؟ المفاجأة. وتعلموها من الحق، لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك فيه عشان تقعد تعصاه وتتمرد عليه كده؟ قام قال له كرمك، ما انت اللي قايل اهو ما غرك بربك. أم قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحجن. ايه اللي غرك بربك وجرأك على قال كرمه؟ ما غرك بربك الايه، هو اللي قال إيه؟ فكذلك اذ انتم جاهلون، يعني زي ما يكون واحد عمل وياك حاجه اقول اصلك انت كنت طايش ما انتش واخد بالك، ما دلوقتي بقيت عاقل وفاهم الامور وفاهم مش عارف ايه، يبقى بتدي له عذر ولا ما تديلوش عذر؟ تدي له عذر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ان كنا، انه اي الحال والشأن، كنا خاطئين. في فرق بين خاطئين وبين مخطئين. هناك قال ايه العزيز؟ قال ايه واستغفر لي ذنبك، انك كنت من الايه، من الخاطئين مش من المخطئين. يبقى لازم المادة واحدة، الخاء والطاء والهمزة، بس دي لها معنى. ودم الخاطئ هو الذي يعلم منطقة الصواب فيتعداها، انما المخطئ ما راحش للصواب، انما لانه ما يعرفش مكانه. الاثنين ما وصلوش للصواب، الخاطئ والايه، بس الخاطئ لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه، والمخطئ ما ذهبش للصواب وقد علم ايه موقعه. قالوا تالله، تالله يعني قسم، زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما ايه ما خص به الآخرين. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، دي وزنة لعدالة الله، مش آثرك الله كده يعني إحنا اللي كنا إيه غلطانين فإحنا اللي نستحق وإنت كان معتدى عليك. فيبقى المسألة آثرك الله علينا وإن كنا، وإنه أي الحال والشأن، كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم العنيف، مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعها تقوم تلاقي دهن حواليها كتير كده، ده اسمه ثرب. لما يصيبها هزال ولا أي حاجة ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وإيه، فالتسريب اللوم يقول لك إيه ده خلى دمه نز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما إيه. فيقول لك يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالإنسان إنه إيه إنه ينزل به ويسره. لا تسريب عليكم اليوم. اليوم ايوه بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم الى الله والى اخره، يبقى ما فيش ايه تسريب عليكم اليوم. لها قصه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكه جاء العباس عمه وجعل ابو سفيان لانه كان له به ود يدخل بقى في الإسلام وعايزه يؤادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان له مواقفه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا العباس قال لأبو سفيان احنا هنذهب وستلقى رسول الله، فساعة ما تقول له قل قال لا تسريب عليكم. يعني أبو سفيان يقول للمين؟ يقول لرسول الله قال لا تسريب عليكم، سيفكروا بالعفو والمش عارف الايه واللوم. فرسول الله ابتسم وقال غفر الله لك ولمن علمك. وقالوا في التسريب انك اذا صنع انسان ذنبا واستغفر الله منه فإياك أن تأتي له بهذا الذنب تاني، لأن ما دام استغفر صاحب الشأن مالك أنت بقى، ما تجيش للحرام اللي خدوه وحبسوه ولا عملوا فيه وبعدين كل ما تقابل تقول له يا حرامي. حتى إن بعض العلماء قال الذي يقذف إنسانا بذنب استغفر الله منه يبقى قذفه ولازم ياخد حد القذف، لأنه هو أذنب الذنب واستغفر عند صاحب من يملكه، يبقى مالكش أنت إيه؟ مالكش أنت حشرة في المسألة إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ إذا زنى النبي، حديث النبي إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تثربوها. خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت مش عارف إيه؟ نسيها الحكاية دي، نسيها الحكاية دي أحسن، يصيبها لدد العناد. ولما يصيبها لدد العناد وتعرف انها المساله هي حرامي حرامي يقول لك كل ما قبله حرامي خليني حرامي بقى، انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه تعجبها. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده؟ قال عندي معرفتي انا لحد ايه معرفتي وهو ارحم الايه الراحمين. بقيت المساله بقى يرجع مرجعنا لابوه بقى، ما المساله بينه وبين بعض خلاص. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. خلاص بقت حلوه. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي، ما هو عرف ان ابوه بيضت عينيه من الحزن والى اخره، عارف القضيه وعارف الايه عارف القصه. اذهبوا بقميصي هذا، مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال ايه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. قال له ايها العزيز انني الذي حملت القميص بدم كذب الى ابي، فدعني احمل هذا القميص لابي عشان دي تقابلها، خليني اقابلها اعملها بقى. نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. يأتي يعني يجيني مبصر يصح، هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كويس، أو يأتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجي لي مبصر، ما المسألة تلتقي ولا لا؟ تلتقي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف بقى التعبير القرآني تعبير دقيق. كان الأصول الجماعة دول ولاد نبوة وأسباط ومش عارف تقول إيه، قال لا باللي له ريحة قرابة بكم هاتوه، توني بأهلكم مش بأهلكم. بأهلكم كان يجيب له بقى الإيه الأعياد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا إن حينما طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عشان السبع خصمه السبع الشداد وسياسة التموين في أيام الجدب، ودي عايز حفظه وعايز علمه وعايز أمانه وعايز مش عارف إيه، كان يأخذ الأسمان للمرة يعمل الطعام ذهبا وفضة. ما عندهمش ذهب وفضة يجيبوا جواهر الكريمة الأحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف الإيل زي إيه، ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له دواب، ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خد الايه خد الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بتمن ياخده. الله يقول لك ده منافق زي المساله دي، لا ده بيقول اني حفيظ وعليم، بيعمل عمليه تموينيه مضبوطه. ليه ده سنين هتيجي سنين جد سنين جدب، عايزه ايه؟ عايزه زي ما يقولوا شد الحزام على البطن، ما كلش في سبعه امعاء، اكل في معن واحد زي ما بيقول النبي المؤمن ياكل في ايه معن واحد والكافر ياكل في سبعه ايه امعاء. يبقى مش عايزه بقى نهى، مش عايزه شراء، عايزه حساب بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع ما حدش هيلتفت له، انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه على قده. وبعدين بعد ما خلصت المجاعة جه لكل واحد خد منه حاجة قال له خد ايه. طب ما انت ما لم كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كل لقمة هيدفع ثمنها من معاه هياخد على ايه على قده، انما من غيره زي ما بيحدث مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تلتفت تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه بيضبط نفسه. لما بقى في عيش بينباع بعشرة سعر، عاده الناس بتجيب على ايه على القد، ما نشوفش رغيف من ده بيترمي ولا رغيف يتير الحمار ولا لخروف ولا مجمع. انما بقى العيش اللي بنا نيجي ناكله ما يتاكلش ويترمي كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بيرشن ساغ اخد مش ارخص من مش عارف الايه اخد ودي. قال لك لا، ان كان بيدفع، ولان الدوله او الحاكم امه محدوده جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يبقى على قده، ما معيش تمن اللحمة ما تجيش نفسي ليه. ده حتى كبرياء النفس تقول لك ده أنا ما عنديش بحب اللحمة ده بتتعبني. والله اللي بيحصل كده يقول لك يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي في اصابي، انما تدوك لم تفل وحاجه. قال لا لا لا، يا سلام على الفجل المورور اللي مش عارف على قده، ما يتهمش نفسه بانه مش قادر، يقوم بياخد على قده. يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش، انما تقول لك ادعم. وحتى انك تدعم لامتى يا اخوي؟ تدعم لامتى؟ خلي كل واحد الجوع يعدي ولاده ويدور له على اي حته، يقسم الرغيف كده ويعمله. احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه، وان كانوا خمسه نص طعميه على لقمه. والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. اذهبوا بقميص هذا يأتينا بألكم لا بأهلكم ويأكدها أجمعين، اوعوا تسيبوا حد طوروا يعني معه. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء ملتصق وانفصل كده. فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت برا بقى، ابتدأت في الإفشال، سابت المرافق، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خليني أمسك الإيه، أمسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لولا أن تفندون، تفندون يعني تنسبونني إلى الفند وهو التخريف، إني لأجد، ويأكدها إني لأجد ريح يوسف. ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه، وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته. الآن ثبت أن الصور بتاعة المرائي والأصوات اللي يقولها الإنسان في أي مكان يخيل لك أنها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائل الحديثة ويجيب الصورة لأي جماعة بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف ايه، ويقدر يجيب الايه، مما يدل على ان الصور لها نضح من الظلال والاشعاع في المكان ما يضيعش الا بعد مدة. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء، هو كان في حتة قد كده يبتدي يشع يشع يشع. وكذلك الاصوات، ولذلك بقولك بيفكروا دلوقتي يجيبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فاتوا. الله ازاي دلوقتي اكن دي كل حاجه محبوسه في الكون؟ قال لك ايوه كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه صاحب البتاع، يشم مش عارف ايه ويشم المخدرات والحقائب ويعمل كده. الله كان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل زي يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير. اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني القده ليه؟ اما قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره، المطابخ يا ما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما راح للخلاء الهبه ماشيه على طول كده بتفل. الله، يبقى ايه المانع من انها برضو تكون هي دي زي ما الكلب يقول بيروح ايه يشوف لنا الوسائل دي؟ يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب، علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما فيه. إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون، اوعى تقول لا ده دين هربت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب يقول لا اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ اقرا كتابك انت، شوف انت مأمون على الله. نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تنسبون إلى أن أنا بخرب. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه في ضلالك، يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ملهاش علاقه بالتدين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا انتصارات الحق والنبوة. قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ودي ليه بيقولها إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي. أنا أدي الواقع أين الكلام اللي أنا إيه قلته. يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها، وفي أشياء فوق مدركات العقول. اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكم بقى معصوم اوعوا تكذبوه، ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فهمها مش فهمها ده موضوع تاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لكن بقى إيه الذنوب كتير، عملوا حاجات كتير، إنا كنا إيه مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله دكها سيدنا يوسف قال إيه؟ لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام إنما دي قال سوف، حتى مش سأستغفر لكم، لأن أستغفر لكم يبقى الآن، س يبقى بعدها بشوية، سوف يبقى بعدها بمدة أطول، قال سوف. أم قال لك لأن عادة الشبان يستجيبون للعاطفة سريعا، إنما الكبار يراوي في المسألة. قال أنا سوف أستغفر لكم ربي دلوقتي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والشيخ الألوسي رحمة الله عليه يقول إنما كان ذلك لأن الأخ غير الأب. الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه، فالأب يبقى واخد على خاطره أكتر شوية، مش زي الإب، مش زي الأخ. الأب يبقى إيه؟ ليه؟ لأن الأخ ملوش الحق على أخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على أبيه. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله ده المسألة نقلت على طول كده، قال يرجع مرجوعنا بقى، ما هم ده هم في المكان بتاع أبوه، وأكنهم بقى لك وتجهزوا وجابوا الأهل وعملوا مش عارف إيه والركب، وتنهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبويه أولا الجد ما كانش موجود، يبقى الأب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبه دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة، وبيجعله الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة، وبيجعله الخالة في مقام المين؟ في مقامه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أما دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على أن دي على عادة الناس في استقبال العظماء، ساعة ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاعة استقبال برا البلد، يقعدوا بقى إيه؟ يعملوا له حتة كده برا البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين إيه يدخل البلد. ففيه دخولان، دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف أي الدخول الأول آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين. ورفع أبويه على العرش، محبش يتميز عنهم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له سجدا، له ديا سجدا له، ولا خروا من أجله سجدا، من أجل أن ربنا لم عليهم فخروا لأجل لقائهم به، خروا سجدا لمن يخر سجودا إليه وهو الله. ولذلك لما يقول لك إزاي آدم يسجدوا للسجود لله؟ لله يا أخوان، هو اللي قال لهم اسجدوا. هو مين اللي قال لهم اسجدوا؟ من الملائكة. طب هو الله، أنت غيران قوي على ربنا أكثر من ربنا. هو قال لهم، هو اللي قال لهم اسجدوا. ولماذا تأخذوا على أنهم سجدوا لآدم؟ سجدوا لآدم من أمر من آدم، ولا سجدوا لآدم بأمر من رب آدم؟ طب وليه؟ قال لك تين وشويه تين وعملت فيه كده الحكايه دي لازم ايه ساعه ما تشوفوه اسجدوا سجودا ايه خاصا به شكرا لله الذي ايه خلقه هذا الخلق. هو الى لقاء اخر ان شاء الله.